فليصلي ركعتين من غير الفريضة. نعم. الشاهد أنه هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد إنه منكر، وفيه رجل اسمه عبد الرحمن أبي الموال لعلكم تذكرون هذا، فهذا في ترجمته ذكر عن الإمام أحمد أنه قال في حديثه هذا إنه حديث منكر. فأنا أرى أن الجمع بين القولين هو أنه في الوقت الذي عرفنا أن الإمام أحمد يقول كما ذكرنا في جلسة سابقة وأظن تذكر هذا جيدا، أن من إصطلاحه أنه يقول في حديث الراوي الضعيف إنه حديث منكر، فإذا ما أردنا نجمع بين هذا وبين هذا فلابد أن نلاحظ، والحالة هذه أن الإمام أحمد إذا قال في رجل ثقة عندنا أو عند غيرنا ممن سبقنا من الحفاظ فذلك يعني أن الأمر عنده ليس كذلك، لابد أن يكون في لوفة أو يكون في غمز من حيث الحفظ على الأقل. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. أول مثل شيخنا كما فعلت في حديث يزيد بن خصيفة. نعم. في التراويح في عدد التراويح لمخالفته محمد بن يوسف. نعم. تذكروا شيخنا. أي نعم صحيح. هنا بارك الله فيكم سؤال حول ما يذكره ابن حبان في كتابه التقاد أحيانا عن بعض الرواة، فيذكر الراوي ويقول روى عنه أهل بلدي أو روى عنه الكوفيون أو البصريون إذا كان كوفيا أو بصريا، ويبحث طالب العلم أو يعني في كتب أهل العلم الأوائل ما يجد إلا راويا واحدا، فهل قول ابن حبان يرفع جهالة عينه أو نبقى على ما وقفنا عليه من الرواة من في الكتب من ذكر راوي واحد فقط عنه؟ ما نبقى، وإنما نزيد على هذا، نستفيد من كلام الحافظ ابن حبان أنه ذكر جماعة من الكوفيين أو الواسطيين أو البغداديين أو ما شابه ذلك، فيضاف هذا إلى ذلك الراوي الذي صرح به بعض المتقدمين مثلا كالبخاري وابن أبي حاتم وأمثالهما. لكن ما تطمئن النفس للثقة بأن هذا الراوي هو ثقة في نفسه كما يوحي بذلك إيراد ابن حبان إياه في ثقاته، وإنما بلا شك هو خير من ذاك الذي يذكر ابن حبان أو غيره أنه روى عنه فلان. نعم. وإبهام هذا الجمع ما يضر؟ ما يضر، لأننا ما نهتج بهم لنوثق، وإنما لنرفع جهال العينية. نعم. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، أيضا في شروط ابن حبان في إدخاله الرواة الثقات في كتابه، قال يشترط أن يروي عن ثقة وأن يروي عنه ثقة وأن لا يروي منكرا. هذا شرط سطر ولم ينفذ. طيب شيخنا حتى لو نفذ، هل كون أن الراوي الذي هو لا يروي إلا عن ثقة يروي هو عن ثقة، إيش يفيده؟ ممكن أن الكذاب يدعي الشيخ عن ثقة؟ فلا. على كل حال يعني هو الأهم أنه وضع الشرط ولم ينفذ. نعم. لكن هذا أيضا وارد. نعم. نعم. كذلك عندما يقول ويروي عنه ثقة هذا غير كاف أيضا، مجرد أن يروي عنه مش ثقة كافي. مش كافي. والشيء الثالث كون أنه لا يروي منكرا، ما يعني ممكن الراوي المقل يروي حديثا واحدا ولا يكون منكرا؟ بلى. ما اشترط الكثرة؟ إذا شروطه كلها فيها يعني عليها اعتراض مناقشة. نعم. بارك الله فيك. طيب شغلنا في تعريف الحاكم للشذوذ، الحديث الشاذ عند الحاكم النيسابوري أبي عبد الله. رد هذا. نعم رد. لكن أردت أن أسأل عن أمر في آخر. وقفت على كلامي في كتاب معرفة علوم الحديث، الشذوذ عنده ذكر إذا كان في الحديث علة ولم يهتدي إلى سببها فيسميه شاذا، بمعنى أن الشذوذ عنده إذا يعني أن يتأكد أن في الحديث علة ولكن ليست على طريقة العلل التي يمكن أن يعبر عنها الناقد، فعند ذلك يقول شاذا، يقول إنه شاذ إذا كان فيه علة